أو نقول هذه قرينة خاصة بالطالب الذي هو المشتري، ما هي قرينة ظاهرة في العموم. ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجرا يمكن يشتريه ليش؟ للخدمة، ما هو للكتابة. فهذه ليست قرينة، وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف. لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدعي. وإن خلف في شرط فقول من يفيه. طيب، باع عليه سيارة، باع عليه سيارته بثمن قليل أو كثير، فادع البائع أنه رهنها، قال للمشتري أنت رهن السيارة، وقال المشتري أبدا ما رهنتك إياه، البيع ما فيه رهن. من القول قوله المشتري؟ لماذا؟ لأن الأصل عدمه، وفيدخل في قوله شرط. إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. طيب، والعلة أن الأصل العدم، العلة أن الأصل عدم. نعم. عندنا الآن فيه كتب توزع يا أخوان. آت محمد الوصية والفضيلة وبات المقام محمد. نعم. كيف؟ يعني في قدر الثمن؟ اي لا، لا ينسى في الاختلاف في قضيه الثمن، لا يكفي النفي. اي لكن ما نشرح مهم في قدر الثمن، قدر الثمن لابد من الجمع بين النفي والاثبات، وهنا ما هو شرط. اذا كان حالك واخذ السلعه الثمن على المشتري، وكان البائع كاذبا، نقول ان المال في حقه كالغاص، وذكرنا خلاف، هل خلاف هذا يجري في كل معامله؟ يعني اذا اخذها اكثر من حقه في كل معامله، كل ما ليس لعرق ضار من حقه يجري خلاف. نعم. لا، مو يجري خلاف. الان بينانكم قبل قليل ان الصلح يقولون من كذب الصلح في حقه باطل باطل، ما هم مضطرجة على المذهب، لكن على قول الراجح مضطرجة. نعم. المذهب لا، ما هي مضطرجة، ما جعل المسألة هذه أو غيرها، لكن ما هي مضطرجة. نعم. سامح. حديث إذا صرف المشتري عن القول قول المشتري، القول ما قال البائع. نعم. لا يدل على أن القول قول البائع مطلقا، هذا خلاف المذهب، خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط. الثمن والقول والبائع الثمن هذا جيد، لأن البائع ما لم يقر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر. فالقول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان، لأنهما يتحالفان. نعم. إيه نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلع عن ملكه إلا على هذا الوجه. نعم. طيب يا أخوان، أنا أرى ما دون بالخصص هذا للكافي، والكافي طويلة، كل هذا من الحد. أنا أرى أن نقطع الأسئلة بعد الأذى مطلقا. نعم. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين،

وإشتغال القلب بطاعة الله ما يعادله شيء أبدا، هو النعيم. إذا أردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله، لأن نعيم القلب فوق نعيم الجسم. هنا بعض مكة تقول يركب السيارة ويمشي بها المعرض ويرجع. هنا هذا النقل السلام بس من المفتي لعله صاحب المعرض. نعم نعم ايش نعم نعم ها اشتريت من الاخ هذا اسمه طارق ها سعد اشتريت منه كتابا واخذت ثم سرق الكتاب او احترق ثم جئت بالثمن توفيه اعطيته 10 ريالات كم لا ثمنها 12 ريال تحالفتما على المذهب والسلعة الثالثة نقول نذهب نسأل المكاتب كم قيمة الكتاب الفلاني قالوا قيمة 15 ريال هذه كيف قبض ايش قبض ايش طيب ما الغالب ما في اختلاف هنا ما دام قبض الثمن فالغالب ما في اختلاف لكن ربما يصير ايضا ربما يجي سعد من بكره يقول تركت انت اعطيتهم بعشر ثلاث وودي 12 ريال ما تدري نعم الآن لو أنك استلمت 10 وخدت الكتاب ثم جاءت من غد وقال أعطني بقية الثمن أعطني ريالين قلت الثمن 10 تلف ثمن الآن الكتاب سرق ولا تلف نفس الصورة نعم نعم إيش اي يحلف كل من قلنا القول قول في حق الآدم فلا بد من الإيمان لا لا ما حس حال لا ما في حال اذا باع على رجل ثم باع شهرين فتن الله ايش المماطل لا يكتسب نعم باع الملك للمشتري للمشتري الملك للمشتري الى حد الفصل سليم لا الشيخ عنده رحمه الله انه يخشى يقولنا العله ان لا يربح المشتري فاذا ربح المشتري حاول البائع ان يفسخ البيع وصار في قلبه شيء ايضا لكن كلام العباس غير كلام ابن الشيخ الاسلام رحمه الله كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا نعم شراف يبيجين إن شاء الله سيأتينا سيأتينا نعم التورق بارك الله فيك السلعة مملوكة للبائع ويبيعها على هذا المتورق ويبيعها على آخر يريد عين السلعة أما هذه ما ملكها أصلا نعم هي لكن البائع مالك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل يعني فمن حرم التورق لا شك ان هذا حرام عنده مسألة التقفيل ومن لم يحرمه فهذه حرام حتى من لم يحرمه واضح الله اكبر